هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. سؤال حلقة الليلة من المستمعة أحلام عبد الغني الطالبة بكلية الآداب في بنها، تسأل عن قائل هذا البيت وعن مناسبته، ثم تسأل هل وراء قوله قصة معروفة. البيت هو: يكلفني عمي 80 ناقة وما لي يا عفراء غير 8. والبيت من قصيدة طويلة مشهورة للشاعر عروة ابن حزام، وهو شاعر إسلامي وواحد من أشهر شعراء العرب المشهورين بالعفة والتصون. مات عشقا في خلافة عثمان بن عفان 30 هجرية، وقد قرن اسمه باسم محبوبته عفراء وهي ابنة عمه. هذا العم كان يقول لعروة منذ الصغر: أبشر، فإن عفراء ستكون امرأتك إن شاء الله تعالى. وعندما طلبت أم عفراء التي لم تكن تريد أن تزوج بنتها لعروة، عندما طلبت منه مهرا كثيرا، رحل إلى ابن عم له باليمن يطلب عونه، فخطبت عفراء في أثناء غيابه لرجل ثري من بني أمية، وزوجها أبوها منه تحت إلحاح أمها. فقالت عفراء: يا عروة، إن الحي قد نقضوا عهد الإله وحالفوا الغدر. وارتحل الأموي بعفراء إلى الشام، وقصد أبوها إلى قبر قديم فجدده وسواه، وطلب من أهل الحي كتمان أمر عفراء. فلما جاء عروة نعاها أبوها إليه وذهب به إلى القبر. ثم أتته جارية فأخبرته بالقصة وأن عمه قد كذب عليه، فرحل إلى الشام، فاستقبله زوجها وجمع بينه وبينها، وأوقف من يسمع حديثهما فلم يسمع إلا خيرا. فطلب زوجها من عروة أن يبقى عندهم أو أن يطلقها من أجله، فرفض عروة وسافر ومعه خمار لعفراء، فكان يغشى عليه فيضع الخمار على وجهه فيفيق. وقد حاول عراف باليمامة مداواته فلم يفلح الطب في علاجه ومات. وبلغ عفراء نبأ موته فماتت حزنا عليه بعد 3 أيام من وفاته. هذه هي قصة البيت التي سألت عنها المستمعة الكريمة. أما البيت فهو من قصيدة طويلة لعروة بن حزام تتضمن حكاية الحبيبين، وفيها يقول عروة: على كبدي من حب عفراء قرحة، وعيناني من وجدي بها تكفاني، فعفراء أرجى الناس عندي مودة، وعفراء عني المعرض المتداني، إذا رام قلبي هجرها حل دونه شفيعان من قلبي لها جدلاني. فيا رب أنت المستعان على الذي تحملت من عفراء منذ زماني، فيا ليت كل اثنين بينهما هوى من الناس والأنعام يلتقياني، فيقضي حبيب من حبيب لبانة ويرعاهما ربي فلا يرياني. ويا ليت محيانا جميعا، وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفناني. ثم يعرض عروة بخيانة عمه له ونقضه لعهده وتزويجه لعفراء من غيره، فيقول: فيا عم يا ذا الغدر، لا زلت مبتلا حليفا لهم لازم وهواني، ولا زلت في شوق إلى من هويته، وقلبك مقسوما بكل مكان. غدرت وكان الغدر منك سجية، وألزمت قلبي دائم الخفقان، وأورثتني غما وكربا وحسرة، وأورثت عيني دائم الهملان. وإني لأهوى الحشر إذ قيل إنني وعفراء يوم الحشر ملتقياني. ثم يجيء البيت موضع السؤال: يكلفني عمي 80 ناقة، وما لي يا عفراء غير 8. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشك.